عن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص. واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبنى على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقه، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك، بل وإبطال الصلاة فيها وإن كان في هذا نزاع. والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم، بل هو مكروه باتفاقهم. وكلما الجزء اللي قرأناه الآن هو يعني تلخيص لما قد استفاض فيه المؤلف من قبل، وذكر الأحاديث التي أيضا استفيض فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بلعنه لعن الله لليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبينت عائشة بأنه قال ذلك خوفا من أن يكون قبره أيضا يتخذ مسجدا، وذكر الأحاديث التي ذكرها من قبل لما ذكرت له الكنيسة في الحبشة عن طريق حديث المسلمة وكانت فيها تصاوير، فقالت أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، إلى آخر ما ذكر المؤلف من هذه الأحاديث التي قد بينها من قبل، وهي مضمونها كلها تأكيدا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور وعلى عدم اتخاذ المساجد بناء المساجد عليها أو الصلاة عليها، فضلا عن هذا بالنسبة للصلاة أو الدعاء عندها أو الاستغاثة بها بالموتى أو التبرك بالقبر وتربته. كل هذا مما نهى عنه الشرع، ويتفاوت الحكم فيه بين الشرك وبين البدعة. وهذا يكون أيضا من التشبه بما فعله اليهود والنصارى كما بينا من قبل. وكلما يعني ذكر المؤلف الجزء الذي تركناه هو يبين الأصول عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، يلخص فيها بأنه جاء النهي عن بناء المساجد على القبور، والنهي عن اتخاذ القبور غير البناء أن يصلى عندها أيضا للنص، هذا نص جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن اتفاق العلماء كانوا على كراهة ذلك، وبين الكراهة وبين التحريم. وأنا بقف أحيانا للفيس، ما أدري فيس تحديدا في مشكلة في طيب. وهو يبين بأن هناك أن الشيخ رحمة الله عليه يبين بأن جاء النهي عن الصلاة وعن الدعاء أيضا، وأن هذا محل اتفاق في النهي، وإن كان البعض حملوا على الكراهة والبعض حملوا على التحريم، بل والبعض أبطل الصلاة كما بينا من قبل وبين فيها نزاع، لكن يريد أن يقول أنه ليس أن هناك اتفاق على أن هذا لا مستحب ولا واجب، بل هو الاتفاق بين الكراهة وبين بعد ذلك الخلاف في التحريم على فعل ذلك، هو أن يصلى هناك أو يدعى هناك أو يظن أن المكان هناك أو أفضل المساجد التي عليها القبور أفضل من الصلاة أو من الدعاء إلى غير ذلك. وطبعا هذا أشد منه أن يستغاث بالميت أو يطلب منه فيكون شرك أكبر، فإذا هي المسألة دائرة بين الشرك وبين البدعة. وبين أن هذا لم يكن من عند من السلف في شيء، ولم يكن يقصد لكن يقولوا يعني يقولون بذلك ولم يكن يفعل بذلك، بل أن الصحيح أن المساجد الخالية من القبور أفضل لا شك فيها الصلاة والدعاء من المساجد التي بنيت القبور بنيت على القبور أو بنيت أو وضع القبر فيها، وهذا لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا بد أن تكون المساجد خالصة كلها لله. إذن الاتفاق على أن هذا منهي عنه، إما منهي عنه للكراهة أو منهي عنه للتحريم، ثم اختلفوا بعد ذلك في الصلاة فيها على الخلاف الذي بيناه من قبل، هل النهي فيها يقتضي الفساد فيتحرم الصلاة وتبطل أم تحرم فقط بدون بطلان، وقد بينا ذلك من قبل. الفيس بيقطع كثير. تعليل كراهة الصلاة في المقبرة، قالوا للفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين، أحدهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموت، وهذه علة من يفرق بين القديم والحديث، وهذه العلة في صحتها نزاع اختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة، وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، ومذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار، وكان فيه قبور من قبور المشركين ونخلا وخربا أو خربا وخربا وخربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت وبالخرب فسويت خربا نعم فسويت وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة، ولو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لابد أن يختلط ذلك التراب بغيره. وهنا يتكلم عن، وهذا كثير ما تجد في كتب الفقهاء، كراهة الصلاة في المقبرة قالوا للنجاسة. إيش النجاسة؟ اختلاط التراب بصديد الموتى فيؤدي لتنجس المكان، ومعلوم أن الصلاة لابد أن تكون على مكان طاهر، سواء طهارة البدن أو المكان أو الثوب، فتجد كثير من الفقهاء يتكلمون عن عدم الصلاة في المقبرة للنجاسة، وكان هذه محل خلاف لاختلاف العلماء كما قال الشيخ في نجاسة تراب القبور. وعلى أنهم يقولون بأن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهذه خلافية بين العلماء، الشافعية لا يرون ذلك، والجمهور هنا يرون بأنه إذا استحال بالاستحالة يعني تغير المادة إلى مادة أخرى تحولها، فيقولون بأن مع طول الزمان تتحلل هذه ويتغير المادة فتكون نجاسة تطهر بالاستحالة. واستدلوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حائطا لبني النجار، وكان في قبور من قبور المشركين، والنخل والأماكن الخراب التي فيه، فأمر بالنخيل فقطع وجعل والخراب فسويت، يعني الأماكن الخرابات لأعلى واطي وهكذا، والقبور ينبشت. والشاهد هنا يريدون يقولون بأننا من نبشت القبور لابد أن فيها تراب، ولو كان التراب هذا نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقله، لكن النبي لم ينقله، فدل ذلك على أنه استحال مع الزمن واختلط بغيره فلا إشكال فيه. إذا العلة هنا كأنه يريد أن يقول ليست المسألة بنجاسة التراب، وإن كان هذا طبعا ممكن يقال لو كان كما قال يفرق بين القديم والحديث، لأن القديم ممكن يستحال، لكن الحديث ما زالت فيه يعني لو قالوا بالصديد موجود. العلة الثانية وما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه من ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاق. وهذه العلة الثانية الذين نظروا للمسألة نظروا إلى مسألة عقائدية مش مسألة فقهية، وأنه نهي عن الصلاة عند القبور لما يؤدي ذلك من زريعة للوقوع في الشرك كما بينا. والمعللون قال بالأول كالشافعي وغيره، عللوا بهذه أيضا، لأن الشافعي يرون في المذهب بأن التراب نجس فلا يصلى للنجاسة، لكنهم أيضا أضافوا إلى العلة الأولى العلة الثانية، وهذا لا إشكال فيه أن يكون الحكم له علتين أو للحكم علتان. فنقول والمعللون بالأول كالشافعي وغيره عللوا بهذا أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك أبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره عللوا بهذه العلة الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى. يعني إذا يقول إن البعض واكتفاء بتحليل الأولى فقط هذا فيه نظر، وكذا يمكن يقول الفقهاء، لكنما الشريعة والمسألة من حيث العقيدة والتوحيد لابد أن يكون النهي حتى لو تبين طهارة التراب، لكن النهي للمسألة عقائدية لأنه زريعة للشرك كما بيّن. إذا المسألة على قولين في العلة في الصلاة، إما القول بالعلة النجاسة لأن صديد الموتى بيختلط بالتراب فيكون نجسا والصلاة في الأرض نجسة لا تجوز. وحتى لو قالوا طيب بالاستحالة فطهرت، فنقول لا، علة ثانية عندنا وهي علة الزريعة للوقوع في الشرك وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البعض ممكن يقول طيب استحالة التراب قد استحالة بالشمس أو بأي شيء آخر وتحول من حالة إلى حالة أخرى فأصبح ليس هناك نجاسة فإذا يصلى. نقول لا، المسألة هذه علة نعم، لكن العلة الأعظم والأقوى وهي التي تظل حتى لو المكان استحالة أو لم قلنا بالاستحالة أو نقل بالاستحالة، هي أن هذا وسيلة للشرك. وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلا ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره. ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا، إذا المسألة ليست في النجاسة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فقال لا تتخذوا قبري عيدا، فعلم أن النهي عن ذلك من جنس نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة لأن يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها، وهذا ما قلناه. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها في زعمه، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير مما ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند والصائبة والمشركين من العرب وغيره، مثل طمطم الهندي وملكوش البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثاله ممن دخل في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت، وهم منتسبون إلى أهل الكتاب كما قال تعالى كما قال الله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فقلنا هنا يعني الشيخ يبين مسألة الغلو في الصالحين التي أدت بعد ذلك إلى الشرك، رجع للكلام عن قوم نوح ولما حدث منهم، ثم أدى ذلك إلى عبادة الأصنام بعد ذلك، والآيات التي دلت على ذلك ليبين بأن النهي عن الصلاة عن القبور هي سد الوسيلة إلى الشرك، وهذا الذي حدث مع قوم نوح بداية، ثم أدى بعد ذلك إلى عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل. فأراد أن يبين بأن العلة ليس مسألة النجاسة، بل العلة الذريعة على الشرك، وقد حدث في قوم من بعد قوم نوح، فلا يبعد أن يتكرر مرة أخرى. ولهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الصلاة على طلوع الشمس وعند الغروب. لماذا؟ قالوا أن المشركين يسجدون عند الشمس للشمس في هذين الوقتين، فنهينا عن التشبه به، فلا نصلي حتى لله في هذين الوقتين، لأن هذا وسيلة للشرك، مشابهة المشركين، وتؤدي إلى ممكن تعظيم الشمس في هذا الوقت فيؤدي إلى عبادتها كما عبدوها هؤلاء. وقد جاء في الأقوام السابقة من عبدوا الكواكب، كان قوم نمرود الذي يعني كان إبراهيم عليه السلام يدعوهم أو بعث إليهم يعني، فكانوا يتقربون إلى الكواكب ويسجدون له ويعبدونها، والشمس والقمر من ذلك أيضا. فإذا أيضا هذا حدث في الأزمنة أو في أزمنة أخرى من قبل. فلذلك هذا غلو، مسألة الصلاة عند القبور سيؤدي ذلك للغلو والوقوع في الشرك بعد ذلك. وهذه العلة التي كما قلنا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو سببها الصلاة عند القبور. قال وقد قال غير واحد من السلف، سيبدأ في الكلام عن تعريف الجبت والطاغوت، الجبت والسحر والطاغوت الأوثان، وبعضهم قال الشيطان، وكلاهما حق، وهؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، كما يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم، بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه، ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك. وكذلك قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذا السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقد أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض، وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مدى هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي لرب العالمين. وقال عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك الكواكب، أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وكسر الأصنام التي كما قال تعالى عنه: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور مثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو. كل هذا واضح أعتقد. هو يحكي لنا ما حدث من قوم إبراهيم وأن هذا قد وقع في الأمة من قبل أو في الأمم السابقة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن هنا يعني يبتدي يقيس بقى على ما أصله يبدأ يعني يأتي بقياسات على ما بينه في النهي عن الصلاة عند القبور والدعاء. أعتقد مفيش إشكال فيما سبق. يعني ملاحظ أمر يعني أن كثير من الحضور يدخل متأخر بعد أن كنت قد بدأنا الدرس بأقل من ثلث ساعة، ليس أقل من ثلث ساعة، وهذا الأمر يعني متكرر عن كثير من الحضور بيتكرر معهم هذا الأمر ولا يلتزمون بموعد بداية الدرس ويدخلون متى أرادوا أن يدخلوا. وأنا أقول متكرر وأنا أعلم ما أقول، قليل جدا هو اللي بيلتزم بموعد بداية الدرس، والباقي إما أنه يحضر متأخرا عندما يتسنى له أو ممكن لا يحضر أصلا بعض الأسابيع، وهذا تفريط غير مقبول. كنت يعني كثيرا ما أعلق كنت، لكن هذا ملاحظ منذ فترة الآن أن أصبح كثير يعني غير منضبط في الحضور وفي توقيت الحضور أو حتى الاستمرارية الحضور. قال المؤلف رحمة الله عليه: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور، دبوا لهذا الكلام من الأهمية بالمكان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور، يعني الدعاء لله وحده بدون شيء عند القبور، نهى عنه عن الصلاة، وهو الصلاة فيها دعاء، فنهى عن الصلاة، وقد بيان الأدلة في النهي عن الصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربه، فكيف إذا وجد ما هو عين الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى، بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك، ولو لم يكن عند قبره كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين أصحهما أنه نهي تحريم. طيب، هذا الكلام احتاج نعيده مرة أخرى. قال: عندنا تأصيل وأدلة صريحة بالنهي عن الصلاة عند القبور. قال: والصلاة فيها دعاء، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور، وقلنا العلة حتى لا يفضي إلى الشرك، ليست المسألة النجاسة، وإن كنا بالنجاسة لكن العلة الثانية هي المستمرة. طيب، صلاة صحيحة لله نهي عنها ذريعة حتى كل ذريعة للشرك، والصلاة فيها الدعاء. طب قال: كيف بقى إذا وجد عين الشرك أن يذهب إلى القبر فيسألوا المقبور؟ في حالات منهم حالات أن يسأل قضاء الحاجة من المقبور أو يفرج كرباته، أو قد يطلب منه أن يشفع عند الله له، ما هو طلب منه أيضا أو يطلب منه أن يطلب له ذلك من الله، يسأل الله لي أن يفرج عنه أو يهبني الولد، وطلب من الميت أن يطلب الله له أو طلب من الميت أن يشفع. قال طيب، قال بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة لنهي عن ذلك. أنت ليس لك أن تقسم بمخلوق، لا تقسم إلا بالله، لأن القسم تعظيم. الله يقسم كما شاء بمخلوقاته تشريفا لهم، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله. فلو أقسمت على الله ببعض خلقه سواء كان نبيا أو ملكا أو غير ذلك لنهي عن ذلك. ده لو لم يكن عند القبر ما بقى، كما لذلك قال كما لا يقسم بمخلوق مطلقا. فالقسم هذا منهي عنه، بل قالوا غير منعقد، والنهي هنا على التحريم. فإذا إذا كل هذا كان منهي عنه، والشيخ بيقيس بعد ذلك، إذا قلنا الصلاة لم تصح، فما بالك بما هو أكثر من ذلك، التي شيء حلال وهي الصلاة أو مشروعة ولله منعت حتى لا تكون. طب الذي يفعل أشد بقى، يأتي بأنواع الشرك الأكبر أو أصغر أو البدعة، أنه يطلب منه قضاء الحق أو يفرج، أو يطلب منه أن يطلب من الله، أو يطلب منه أن يشفع، أو يقسم على الله ببعض مخلوقاته، وهذا منهي عنه خارج القبر، حتى لو لم يكن عند القبر، إن القسم بالمخلوق منهي عنه مطلقا. فما بالك بكل ذلك. والحلف بغير الله شرك، كما قال عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والنهي هذا على التحريم. ذلك قال ولم يتنازع العلماء إلا بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل، طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه الجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيف وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بأي مخلوق البتة، ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل الذي ففيه هذا النزاع. هو انتبع عشان هذه مسألة مطية للبعض الآن. ومسألة هل يجوز الحلف بالنبي ولا لا؟ وشيخنا بيبين إن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيه نزاع، والنزاع حقيقة عند الإمام أحمد فقط، والبعض كما قال ابن تيمية في كتاب في المجموع في الفتاوى أيضا نقل كلام إن هذا القول الإمام أحمد مهجور في المذهب، يعني ليس قول معتمد حتى عندهم، وإن كان موجود، لأنه في خلاف عند مذهب الإمام أحمد على أنه بجواز الحلف بالنبي. والإمام أحمد فرع على أنه قال بأنه المسلم حتى يدخل الإسلام يطالب بالشهادتين، فطلب الله عز وجل بلا إله إلا الله شهادة إله الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هنا إذا كان في دخول الإسلام طلب بشهادة أن يشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقاس على ذلك بجواز الحلف به، على أن الله عز وجل جعل له تعظيم هذا في الدخول بالشهادة له في الإسلام. وهذا الكلام كما قال ابن تيمية، ابن تيمية لم يرجحه أصلا، رده حتى أنه يعني اشتد وقال أن هذا القول يعتبر من شذوذ المذهب، يعني من الأقوال الشاذة في المذهب، ورده. ولذلك قال القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البت حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقسم بمخلوق البت، وهذا هو الصواب. وقلت أن وجهة استدلال الإمام أحمد لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم بالذكر بالشهادتين، فقالوا إذن يعظم أيضا بالقصر. والحق أن هذا الكلام ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر، لا تحلفوا بآبائكم كما حديث عمر. فهذا على العموم أن أي حلف مخلوق لا يجوز حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول المرجوح، لأنه يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، يعني الأصل أنه يقسم على الله بمحمد، يقول بحق محمد على الله، أو بالإقسام على الله بمحمد، متفرع عن الأصل بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو يبين الشيخ الأولا أن هناك نزاع وخلاف عند الإمام أحمد في أحد أقواله في المذهب بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال والاقسام على الله بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبني على هذا الأصل، ففي هذا النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين، يعني كأنه لأنه قال بالعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الإقسام أيضا، لكن صحيح أنه لا تنعقد اليمين به، فكذلك هنا وكذلك هذا. وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاع. يبقى النزاع فقط كان فين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير ذلك ده أحد بقى من الأولياء الصالحين ولا غير لا يجوز. وحتى هذا النزاع الذي هو أثبته هو حقيقة مرجوح، قول ضعيف أو قول شاذ حتى عند الحنابلة، فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، واليمين لا ينعقد، ولا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله لأنه مخلوق أيضا. والمسألة ليست قول الإمام، مسألة دليل من الشرع بجواز ذلك، وهو الذي ما قاله الإمام أحمد ونظرا في مسألة تعظيم الشهادتين وذكره في الشهادتين، ولكن الحديث والدليل على عموم عدم جواز الحلف بغير الله عز وجل. لذلك تجد البعض الآن لما تقول له النبي، يعني بعض الآن متفقهة في الحنابلة تجد يقول لك يعني عندنا قول في المذهب أن جواز الحلف بالنبي، فلا تنكروا على الناس ولا تقولوا كذا وكذا وكذا، وهذا يتعلق حقيقة بالمذهب وتقليد فيه مقيت أنا أقوله، لأنك المفروض تتحرر وتتبع الدليل. حتى لو قال الإمام أحمد بذلك أو بعض الأصحاب في المذهب الحنابلة فليس قولهم حجة، الحجة كلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب والسنة، فأين الدليل على ذلك؟ وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم، في غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد نزاع كما ذكر شيخ الإسلام في ذلك. ثم قال بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفق على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنة اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وفي الحديث الآخر اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي الحديث الآخر أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه أدعية ونحوها مشروعة من اتفاق العلماء. إما هو يتكلم هنا على إيش؟ أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته، لأن الأسماء أعلام على ذات الله وصفاته صفات لله عز وجل، فيسأل بالله عز وجل ويقسم عليه بأسمائه وبصفاته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا دل على أن الله عز وجل يسأل بأسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا. وهذا الأصل في ذلك، يسأل الله عز وجل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته. قال فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وأذكر طبعا الأدعية التي قلناها الآن، بأن أسألك بأن لك الحمد أنت الله الحنان المنان أسماء كلها بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لك أنت الله الأحد الصمد وإلى غير ذلك، فهذا كله يسأل به الله عز وجل ويقسم به. قال أما إذا قال أسألك بمعاقد العز من عرشك، قال فهذا فيه نزاع رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر بعده، ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو الحسن القدوري في شرح الكرخي قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام بهذا الحق يكره. قالوا جميعا فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخلق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا عليه. ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أم خالق؟ ففي نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه أسألك بمعاقد العز من عرشك وانتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، فجوزه بذلك. وقد نازع في هذا بعض الناس وقالوا في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. طيب الأول نأخذ هذه. هو ذكر الخلاف في مسألة معاقد العز من عرش، وهذه المسألة هي هل هي مخلوقة أم هي من صفات الله أو من الله، يعني يقصد بها الله. قالوا إذا كان معقد العز هو الله فلا مانع من السؤال، وده الخلاف هنا. قالوا لو كان معقد العز يقصد به الله فلا إشكال، فلا مانع من السؤال، لأن الله يسأل بأسمائه وبصفاته، يعني لو صفة من صفاته. أما إذا كان المقصود بمعاقد العز من عرشه هو جزء من العرش المخلوق فلا يجوز ذلك. هذه خلاصة الخلاف في المسألة كلها حتى نبين عن النزاع ولا يعني يكون فيه أكثر مما قلنا. والبعض جاءه الأثر أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك إلى كلماتك، فجعل كله من الله، يعني من أسماء من الله أو صفاته، فجوز من قال ذلك، والذي جعله من العرش لم يجوز ذلك. إذن ما في سألة فيها نزاع لذلك أصالة. ثم تكلم في مسألة الدعاء الذي عند ابن ماجة: أسألك بحق السائلين عليك، أسألك بحق السائلين عليك. طيب قلتها بالنصب هنا، لأن في قراءة بالخفض والأرحام عند ليس عند حفص، لكن في قراءة حمزة قالوا الأرحام على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام. وقالوا تفسير وأن يتساءلون به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم من النحاء أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لمن رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه ما فيها غيره ما فيها غيره وفرسه، ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر أو يدعى مثل ذلك في الشعر. ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إن كنا إذا أجدمنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فيسقونا. فهو هنا أتى بأرض مشكلتين أو يعني في جملتين: أن تقول بسألك بحق السائلين عليك، وأن تقول وأن تقرأ في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، بالخفض وليس الأرحام. فكانك تسأل الله: أسألك سألتك بالله وبالرحم، كما يأتي في العرب: أنفذك بالله وبالرحم. طب هل هذا يعتبر سؤال بمخلوق أو توسل إلى الله عز وجل بالمخلوق؟ الأصل التوسل بالمخلوق لا يجوز، والتوسل بالأسماء والصفات يجوز، لكن هذا المقصود هنا حتى لو قلت أسألك بحق السائلين أو أنفذك بالله وبالرحم، هذا ليس توسل بمخلوق. لا لا، هذا الصحيح فيه على صرفه، لأن البعض أولا هو في نزاع بين العلماء هل هو قسم أم توسل. وانتبهوا، هل هو قسم؟ الذين قالوا قسم هيبقى إشكال، لأنه قسم بمخلوق فمنعوا ذلك. والذين قالوا لا، هذا ليس بقسم، هو توسل، وإذا توسل بعمل صالح، يعني أنشدك الله بالرحم يعني بحق الرحم أو بالرحم التي لا تقطع بيننا وبصلة الأرحام، أنه يتوسل إليك بذلك، أن تساعدني في ذلك، أن تفعل لي. لو قال أحد لأحد هكذا، أو بحق السائلين يعني بما أوجبته يا رب من عدلك ومن رحمتك على نفسك فأنت أن تعطي السائلين، ليس حقا إلزاما لكن إيه بما ستسيب به من فعلك على على هؤلاء. فهنا التوسل بعمل صالح، لأن التوسل بالمخلوق لا يجوز. وهو لذلك هو قال إن عمر رضي الله عنه أرضاه توسل بالعباس بدعاء العباس وليس بالعباس. فهنا يحمل على من قال بالتوسل أن هذا توسل بعمل، كما سيأتي بقصة أصحاب الكهف الثلاثة أو أصحاب الغار. لكن لو كان التوسل بالمخلوق فإنه لا يجوز، لأنه يبقى إقسام على الله عز وجل بالمخلوق، والإقسام لا يجوز. يبقى لو قالوا قسم لا يجوز، لكن لو قالوا هو توسل وليس بإقسام بمخلوق، هو توسل وبعمل صالح، فأجوزوا ذلك. فجوزوا أن تقول واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام بالخفض، فيقول تقول له أسألك بالله، تسألك بالله وبالرحم الذي بيننا وبينك، أو بالقرابات التي بيننا وبينك. والبعض قال لها القراءة أصلا هذه قراءة بالخفض، القراءة المشهورة طبعا هي بالرفع، اتقوا الله الذي تسألون فيه الأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوه، وليس المقصود بها السؤال بالرحم. لكن حتى لو كنا بالخفض كما بينا الآن، حتى لا يشكل أن البعض هذه الكلمات بتشكل على بعض الناس، هو المقصود بها توسل بعمل صالح، توسل بعدم قطع الرحم، توسل بصلة الرحم اللي موجودة، التوسل بحق السائلين، يعني بعمل السائلين دينا. سأل الله عز وجل أن لهم إجابة عند الله عز وجل التي الله عز وجل قد وعد بها، إلى غير ذلك من أو كالتوسل بدعاء العباس كما فعل عمر رضي الله عنهم. فهذه لو قلنا من باب التوسل فجوزها بعض أهل العلم، أما لو كانت من باب الإقسام فهذا لا يجوز الإقسام على الله بمخلوق فردوه لذلك. ثم سأذكر حديث الأعمى الذي عنده سبب إشكال لكثير من الذين يجوزون التوسل بالغير بزواج الغير. قالوا في النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا نبي الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه فيه. فدعا الله فرد الله عليه بصره. هذا الدعاء، هذا الحديث هو من أكبر الإشكاليات أو الشبهات التي يلقيها القوم على جواز التوسل بذات المخلوق، وطبعا بالنبي كمان، يعني وإن كان في حياتي يتوجهون بأبي بعد موتي. قال والجواب عن هذا، انتبهوا لهذه المسألة لأن المسألة من الهامة التي لابد تضبطوها. والجواب عن هذا أن يقال أولا لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، قال كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن الله صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رضيفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عبادي؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه علي من يعبدوه ولا يشرك بي شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب الله بنفسه على نفسه ويحرم بنفسه على نفسه على قولين، ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، والكلام في هذا مبسوط في موضع آخر. وأما الإجابة عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على الخلق فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبادة لا يوجبون عليه شيء، ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوه أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه وليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه عليه أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه يتعالى عنه. طيب، هو بداية المسألة طبعا جاء بحديث الأعمى يتكلم عن مسألة التوسل، وهو التوسل بذات الأشخاص، وهذه المسألة شبهة التي وقع فيها البعض. هل هذا الحديث يدل على جواز التوسل بذات الشخص كما توسل الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعضهم أيضا أرادوا أن يحرفوا حديث عمر في الاستسقاء مع العباس بأن عمر توسل بالعباس، ويقولون عمر هو توسل بالمخلوق وهنا الرجل توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجع بذلك أن عمر لم يتوسل بالعباس بذاته، بل قال في الرواية قم يا عباس فادعوا الله لنا، وكما فعل معاوية في زمانه وأمير المؤمنين لما توسل أيضا بدعاء من الأسود أو بشير تقريبا الأسود وقال قم فادعوا الله لنا. فهنا توسل كان بالدعاء من عمر رضي الله عنه أو من حتى معاوية بعد ذلك، ولم يتوسل بالمخلوق، دعاء المخلوق. ومقصود نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا، لأنه لما كان النبي حيا جاء أعرابي أو النبي على خطبة الجمعة وطلب منا أن يدعو الله، قالوا ادعوا الله لنا يا رسول الله، هلكت العيال والجع أو هلكت العيال وضاعت تقريبا الأموال فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ودعا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، فتعذر الدعاء منه طلب الدعاء، فذهبوا إلى العباس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا الدعاء به والتوسل إلى الله بذلك. إذن ليس كان ذلك التوسل إلى الله بذات النبي أولا في الاستسقاء، بل كلام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث العربي التي معناه أصل الإشكال كله، لأنه قال في ذلك أتوسل بنبيك ثم قال يا نبي الله كمان في نداء سنبينه أو خطاب، فرد الله بصره. نقول هل هذا كان توسلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم أم هو توسل بالدعاء؟ صحيح الراجع أنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أولا في الروايات، النبي دعا له ثم قال له ارجع فتوضأ فقم فقل كذا وكذا وكذا. يبقى هو الأول أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد عليه البصر. انتبهوا، أول القصة جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرى ببصره يبصر، فدعا فطلب من النبي أن يدعو الله له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن النبي دعا له فأمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله أن يشفع فيه نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش يشفع؟ يعني يقبل دعاء النبي له. إذا أنا أبين لك في الدعاء صدقه كده، هكذا لما قال في الدعاء هنا اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجاتي لتقضيها، اللهم فشفعه فيه. قال اللهم فشفعه فيه، فدعا الله فرد الله بصره. يعني إيش يشفعه فيه؟ يعني اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رب فيه. فكان هذا بيان بأنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هو توسل بإيش؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو دعا الله أن يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعاءه له. وهذا لا إشكال أنك تأتي إلى النبي أو تأتي إلى أحد فتسأله لو كانت تظن من الصالحين أن يدعو الله أو كأنه يدعو الله لك أو شيء. مسألة فيها خلاف أيضا هذه، لكن هذا الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون أن يدعو الله لهم أن يقضي الحاجة. فهذا يبين لك بأن دعاء الرجل كان بإيش؟ كان أن يدعو أن يقبل الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيوجب الكلام حتى ما أنا يعني سيرجع مرة أخرى لمسألة المخاطبة تقريبا، وإن لم يرجع لها فأني أبينها. لأنه يا نبي الله سيذكرها في ذلك أيضا إن شاء الله. فهذا يبين لك بأنه الدعاء هنا كان ليس بدعاء، ليس بالسؤال ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقبول شفاعته. ثم ذكر مسألة التي هي وقع فيها المعتزلة والقدرية الذين قالوا بأن الجنة ثمانية وأن الباء تلك الجنة أرسموها بما كنتم تعملون. باء المقابلة، باء بالثمانية، بأنهم قد أطاع العبد ربه فوجب له الجنة، وأن الله لما كتب على نفسه الرحمة كتب وجوب، وحرم على نفسه الظلم وجوبا. وهذا كلام باطل طبعا، وكلام القدرية وكلام المعتزلة في ذلك، وجعلوا لهذا أوجب الله عز وجل على نفسه ذلك، وأن من أتى بالشرط الذي وضعه الله عز وجل فعليه يستحق كالأجير، يعني إذا لو أجر فأتى بالعمل فعليه يستحق الأجر. وهذا كلام مخالف طبعا أهل السنة والجماعة، بأن أهل السنة والجماعة يرون أن كل الله عز وجل ما كتب على ذلك إلزاما لنفسه، سواء كان بنفي الظلم عن نفسه أو الرحمة، لأن ليس وإن كان الله قد بينها أنه كتبها على نفسه، لكن ليس أن العبد يستحقها، فالعبد لا يستحق شيئا على الله عز وجل. وحتى تلك الجنة أرسوها كنتم تعملون، الباب الثمانية، الباب السببية وليست الثمانية، فالجنة سبب الأعمال الصالحة، سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لذلك، ولا العبد يستحق على الله شيء كما يكون بين المخلوقين بعضهم وبعض. هذا خلاف ما يكون بين المخلوق وبين الله عز وجل. الله منعم على العباد جميعا ولا يستحق عليه شيء تجاه عباده، هو الخالق لهم، بل هو الهادي لهم، هو الذي أنزل الرسالات عليهم وأرسل الرسل لهم، هو الذي ييسر لهم الهداية والإيمان والعمل الصالح. فهذه المسألة ليست مسألة استحقاق على الله عز وجل، بل هي فضل ونعمة من الله عز وجل على عباده. إذا المسألة ليست معاوضة كما قال. قال وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه وتعالى عن ذلك، فهذا ليس من باب المعاوضة بل باب الفضل من الله. وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيستجيب دعائهم ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله سبب. يبقى إذن كأنه يريد أن يقول بأن الله أباح وأجاز أنك تتوسل إلى الله بسبب هو مشروع، وهو أن تتوسل الله بالأعمال الصالحة، سواء بأعمالك الصالحة أو يتوسل إليك بعض الذين لهم الوجاهات أو الشفاعات عند ربهم فيدعون لك بأعمالهم أو يشفعون عند الله فأقبل الله شفاعته. فإذا هذا سماه سؤال وتسبب بما جعله سببا. يبقى هذا هنا الله جعله سببا بالشرع، جاء من الكتاب ومن السنة أنك لك أن تتوسل إلى الله سواء قلنا بأسمائه وصفاته أو بأعمالك الصالحة. وهذا سيأتي واضحا من حديث الثلاثة الذين في الغار. قال وأما إذا سئل بشيء ليس هو سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. يعني إذا سألت الله بما ليس مشروعا فيكون كأنه قسم على الله. لذلك قلنا أن بعض العلماء حملوا بعض الجمل هذه أنها قسم فما ردوها، وبعضهم قالوا لا هو توسل بحق السائلين مثلا، يعني بما للسائلين عند الله عز وجل من كرم وفضل لأنك يا رب وعدتهم ان اذا دعوك وسالوك ستجيبهم فهذا هو الحق المقصود. فهنا جوزوه، واما اذا لم يجوزوه قالوا هذا اقسام بمخلوق فلا يجوز، لتضبطوا معنى الخلاف في المساله. فاذا ولو كان غير مشروعا اصلا كبالذات، كانك تتوسل بذات الشخص بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بذات العالم او الصالح، فنقول هنا هذا التوسل هذا يكون بغير سبب المشروع، فهذا يكون كأنه إقساما على الله فلا يصح لأنه إقسام بمخلوق. يبقى هنا فهمنا المسألة من أين تأتي. إذا كان السبب مشروعا في التوسل كعمل صالح وأسماء وصفات قبل، وإن كان التوسل بغير مشروع كذات فكأنه أقسم على الله بمخلوق فلا يجوز. قال فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينصرهم ولا يخذلهم وأن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عندهم يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدعو ربه وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن يسأله بسبب يوجب المطلوب. انتبه هنا، سأله بالذات هنا، قال أسألك بحق فلان وفلان لم يدعو ربه، يعني فلان ده ما دعاش. ليه؟ هو بيبين لك تفسير حديث الأعمى، لأنه لما قال أسألك بحق النبي أسألك بالنبي لأن النبي قد دعا قبلها له ثم قال بشفاعتي. فإذا لو كان هذا الشخص قد دعا لك فكأنك تسأل بحق دعائه هذا الشخص لله لك فتتوسل بهذا. أما لم يكن الشخص قد دعا ولم يسأل الله عز وجل لذلك وليس من محبة وليس أنت تسأل باتباعك، لو قلت بحق النبي لأنك تحب النبي وتطب يعني بحق طاعتك للنبي ومحبتك للنبي فهنا ممكن تقول كأنك تتوسل بفعلي. لكن لو قلت بحق وأنت لا تتبع النبي ولا تحب النبي أو لا يعني تقصد به محبتك واتباعك وفعلك فكأنك هنا قلت بحق النبي أي بنفس ذاته. وما جعله له ربه من كرامة قالوا لم يكن يسأله بسبب يوجب المطلوب، فهنا هذا لا يكون سؤالا مشروعا فلا يقبل. وهذا الفرق بين أن تسأل بالعمل الصالح وأن تسأل بذات الشخص أو بحبك لهذا الشخص لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو بطاعتك له واتباعك وأن تسأل بذاته، هذا الفرق اللي يبين لك السبب التوسل بالمشروع وغير المشروع. لذلك لما قالوا في الحديث أسألك بحق السائلين عليك البعض رفض على أنهم زوات، وقلنا لا، لو قلت بالذات نعم، لكن لو قلت تقصد بحق إجابة سؤالهم ودعائهم الذين يدعونك به وهم سائلين فكأنك الله هنا الذي سيجيب هذه، وهذه صفة لله، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فكأنه هنا توسل بصفة إجابة الله عز وجل لهؤلاء الذين يدعون وليس بذات السائلين، فتكون توسل بصفة من الصفات. الفرق دقيق ولابد يضبط حتى لا يكون هكذا، هو طبعا حسب المقصود، لا يكون هكذا يكون مشروعا وغير ذلك لا يكون مشروعا. وحينئذ حتى الجزئية دي أدرك الصلاة، فيقول وحينئذ فيقال أما نفس التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار بأعمال صالحة ودعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه، بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طب هذه تحتاج الكلام عن الوسيلة فنقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب ننتهي من الجزئية هذه، ولو فيه إشكال عند الله ممكن نجيبها. وقفنا على قول المؤلف وحينئذ فيقال أما نفس التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه، بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به، أي يتوصل ويتقرب به إلى الله سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعادة به رغبة إليه بجلب المنافع ودفع المضار. إذن هو يتكلم الآن عن التوسل، وقلنا بينا في أول الكلام التوسل الذي أراده الشيخ الإسلام المشروع، التوسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة. ويرى التوسل بذوات المخلوقين لا تصح ولا يجوز، وهي مسألة خلافية، التوسل بجاه النبي تحديدا أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا تفرع عليها بعضهم بالصالحين في بعض المذاهب أو أصحاب المذاهب تكلموا فيها، وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء. وقول الشيخ سلم تميم واضح فيما قرأناه الآن أنه يجيز التوسل فقط بالأسماء والصفات وبالأعمال كما سيأتي، أو يتوسل بدعاء الصالحين أو التوسل بدعاء الأنبياء وبشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين إلى غير ذلك، وليس بذوات الأنبياء ولا ذوات الصالحين. خلاصة ما مر فيما بينا. ثم هنا يدلل على جواز التوسل بالأعمال الصالحة بدعاء الثلاثة الذين آووا من الغار، وأن هذا ممن يعني جاء فيه بقول الله عز وجل: يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. المايك مفتوح. فبين الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل أتغوا إليه الوسيلة أي التوسل، وقال تعالى: يدعون يبتغون إليه الوسيلة. فإذا هنا المراد الوسيلة ليست الذوات لمن قال بذلك، لا، الوسيلة هنا بيانها يدعون يبتغون إليه الوسيلة، يبقى التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، هذا معنى التوسل المقصود، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة بالدعاء بالاستغفار إلى غير ذلك. هذه وسيلة قد شرعها الله عز وجل، وقد ورد بأن الأنبياء والرسل ومن بعدهم من الصالحين كانوا يتوسلون الله عز وجل بذلك. أما التوسل الذي هو محل النزاع أو محل الخلاف الذي بيانه شخص ابن تيمية، والتوسل بالأشخاص أو بالذوات، هذا الذي ليس مشروعا فيه أن يتقرب إلى الله عز وجل، لأنك أنت لا تتوسل بعمل الغير، يعني لا تتوسل بصلاح الغير أو بعمل الغير أو صلاح الآخرين، هذه ليست لك، ولا تتوسل بذوات الآخرين، لأن هذه ليست لك لهم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولها ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأنت لا تتوسل بصلاح الغير ولا بعبادة غيرك، إنما تتوسل بعبادتك ودعائك وتضرعك إلى الله عز وجل. وهذا يعني يبين الشيخ هنا وينتصر لرأي اللي هو الراجح في هذه المسألة، لأنه أنك إذا أردت أن تتوسل تتوسل إما بأسماء الله أو بصفاته أو بأعمالك الصالحة، كما حدث من الثلاثة الذين كانوا في الغار ووقع عليهم من الصخرة، فكل واحد توسل بعمل، هذا توسل بالذي قد بعد أن راود ابنة عمته على الفحشاء مقابل المال، فبعد أن تمكن ترك ذلك لله، والذي وقف على والديه حتى يقوم من النوم طوال الليل حتى يسقيهما أول ما يسقيهما من الحليب أو من اللبن الذي أتى به، والذي كان عنده أجراء فتولى أحدهم قبل أن يأخذ حقه وكان من الشياخ فثمره له أو نماه له حتى رجع أراده وجده يعني واديا من الغنم فأعطاه كله إياه. فكل هذا كل هؤلاء توسلوا إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. فبعد أن انطبقت عليهم أو انطبق عليهم الصخرة في الغار فرج عنهم كلهم حتى فرج عنهم بالكلية بعد أن توسل كل منهم بهذا العمل. فكان هذا دلالة على أن التوسل بالأعمال الصالحة لكل واحد وليس التوسل بالأعمال الصالحة لغيره وكذلك ليس التوسل بذات الغير. هذا هو التوسل المشروع. لذلك قال فإن ابتغاء الوسيلة إليه وطلب ما يتوسل به أي يتوسل ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان على وجه العبادة والطاعة في حاجة قال كان على وجه العبادة والطاعة والامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له يبقى إما بالعبادة والطاعة أو السؤال له أو الاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. هذه كلها أنواع التوسل الجائز. هذه كلها أنواع التوسل الجائز إما على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأوامر أو أنك تسأله لتتقرب بعبادتك وبطاعتك وامتثالك الأوامر أو تسأله تسأل الله عز وجل أو تستعيذ بالله عز وجل أيضا من ذلك. وكما كان كما فعل عمر بالعباس قالوا إن كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فدع الله فسقوه. قال ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى المسألة وإن كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصود طلب حاجته وتفريج كرباته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصد حصول ذلك زي عز وجل ومعرفة محبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته. وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العالية الدينية. يعني هو يريد يبين أنك في الدعاء لا شك بأنه هو العبادة كما قال سلم وفي الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة لكن أعظم شيء الدعاء أصل العبادة. فهو يريد أن يقول بأن العبد قد تنزل به نازلة فيدعو ويكون دعاء وهذا المقصود منه أنه يطلب حاجة معينة أو يفرج كربة فيسأل ويتضرع إلى الله عز وجل وهذا من العبادة قال والطاعة. فيقول كان في أول الأمر قصده أن يطلب رزق يطلب النصر يطلب العافية فيتضرع فيدعو لذلك فانظر فلما يدعو بذلك يفتح له أبواب أخرى وأبواب الإيمان وتسكين القلب والخشوع والاقتراب من الله أكثر ومحبته والتنعم بذكره ودعائه فيكون أحب إليه وأعظم قدرا من الحاجة التي سأل عنها في أول العباد في أول الدعاء. يعني هو بدأ الدعاء للتوسل ولطلب النصر أو الرزق أو العافية أو الشفاء فلما يدخل في هذا الباب يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومحبة الله والتنعم بذكره ودعائه فيكون أحب إليه وأعظم قدرا من الحاجة التي سأل عنها في الأول. وانظروا هذه رحمة الله عز وجل بعباده كما قال يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العالية الدينية. الله أكبر. فالدعاء كان الدعاء طبعا على قسمين دعاء الثناء على الله ودعاء المسألة. فهو يريد المسألة وهو بيطلب الحاجة تجد أنه بيثني على الله وبأسمائه وصفاته ويحمد ويشكر فيأتي في ذلك في قلبه ما يأتي فيعظم ذلك إيمانه فيكون هذا سببا لعلوه وتمتعه واستمتاعه بهذا الدعاء. وهذا من فضل الله عز وجل على العباد كأنه يسوقه في هذا الأمر الدنيوي الذي يريد فيه أن يطلب من الله أن يرفع عنه ليرفع به إيمانه وقدره بعد ذلك. لذلك لا تعجب عندما تقول بأن المرء إذا ابتلي فيكون في محنة ثم لما ترتفع يجد المنحة تأتيه لأنه في المحنة هذه إذا إذا صدق الله عز وجل بقلبه وبتوجيهه وبسؤاله يقدح في قلبه إيمانيات عظيمة جدا، فيجد بعد ذلك كأنها منحة أتته من الله عز وجل في رفع إيمان ودرجات وغير ذلك. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، يأتي من بين يعني ما يظنونه كربات أو مصائب، يأتي الفرج ويأتي النصر ويأتي علو الإيمان. قال: وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وانبثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. العكس أنه يفعل، يعبد الله، يحب أن يصلي لله، يحب أن يصوم لله، يتصدق لله، يأتمر بأمر الله وينتهي بنواهي الله، يخاف من الله ويخشاه وينيب إليه، هو يفعله حبا لله، يجد أن هذا الذي يفعله يتضمن أن الله عز وجل تجده وسع عليه في الرزق، نصره، عافاه من شيء من مرض كان يصيبه، وهذا جاء تبعا لعبادته الأصلية التي كان يفعلها. فإما من هذا الطريق أو من هذا الطريق تجد العبد فائزا في الأمرين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه للسنن أبو داود وغيره: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين: ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري، أستجب دعائكم، وقيل سلوني أعطكم، وكلا النوعين حق، سواء بدأ بالعبادة يعطى وسواء بدأ بالمسألة يعطى أيضا العبادة. وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فذكر أولا إجابته الدعاء، ثم ذكر إعطاء السائل والمغفرة للمستغفر، فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة، وكلاهما مقصود الداعي المجاب. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روى أن بعض الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فننجيه أم بعيد فننجيه، فأنزل الله هذه الآية. إذا فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به، كما قال بعضهم: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوته. قالوا: وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة، بهذين السببين تحصل إجابة الدعوة: بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته. فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاءه، كما قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يستجيب لهم، يقال استجابه واستجاب له. فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا. انتبهوا، فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه هو القائل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهو القائل سبحانه: إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهو القائل سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. حقيقة الدعاء أمر عظيم، أعظم العبادة الدعاء، هو السر حقيقة. لذلك كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. حقا من فتح له في الدعاء نال فوز عظيم. الأمر كله فكيف تدعو وكيف يفتح قلبك للدعاء، هو هذا الشأن كله، أنك كيف تدعو. وإلا فأنت مدعوه، أنت من تدعوه قد تكفل بالإجابة لك. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. والحقيقة الدعاء صلة عظيمة بين العبد وبين ربه، وكلما فتح للمرء طريق الدعاء بينه وبين ربه فيجد هو في صلة دائمة متصلة مع الله. والأمر يعني الإشكال كله أن يغلق هذا الباب بين قلب العبد وبين ربه بالدعاء، فيريد أن يدعو فلا يستطيع الدعاء، أو يصد عن الدعاء، أو لا يجد انشراح الصدر في الدعاء، وهذا يحدث للمرء أحيانا ويكون في أحوج ما يكون إلى الدعاء. فالعبد ليس له غنى عن دعاء ربه سبحانه وتعالى، خاصة عندما يحتاج إلى ذلك، يصيب الهم والحزن والكرب إلى غير ذلك. والعبد لا شك أنه يحتاج إلى ربه دائما وأبدا. لذلك الأمر كله في العبادة واستحضار القلب والذكر في هذه العبادة. كلام حقيقة مفسر لبعضه بعضا، ما يحتاج كثيرا نحن نفسر في هذا الجزء. ولكن هؤلاء الذين قال ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلق. وهذا يبين يعني لماذا ممكن البعض يقول الله يستجيب لدعاء الكافرين، دعاء الفساق يستجيب، ولا تعجب، بل أنت قد تجد بعض الفساق وهو بيفعل المعصية بيدعو الله أن يوفقه. هذا يعني بعضهم يكون من الجهل بمكان أو من التلبيس عليه أو من الجبروت والتكبر والعوذ بالله من ذلك، فتجد يعني هو بيفعل، ممكن هو يظن أنه هو بيفعل هذه إن وفق فيها ويلبس عليك أنه بيفعل الخير. وقد تجد هو يجد أنه يعني وجد قبولا وجد توفيقا وجد كذا وكذا، وأنت قد تعجل كيف هذا يعني ينال كل هذا الأمر وهو يفعل باطل سواء كان من الفساق أو من الكفار. فنقول لا عجب، فالله عز وجل قد يجيب دعاء المضطر حتى لو لم يكن مسلما. نعم، وهذا إن أعطاه أعطاه في الدنيا متاعه في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. لذلك قال تعالى كما قال المؤلف من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. آية عظيمة جدا من أخطر الآيات. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعل كم من أناس يريدون العاجلة في الدنيا والله عز وجل يعطيهم إياه، وهم يغتروا بأنهم لما أعطوا هذه عاجلة كأن هذا من باب رضا الله عنهم، وهم يعلمون أن هذا إسراعا لهم بما يقضون من الله في الدنيا ولهم في الآخرة جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما من أراد الآخرة حقا ومن أراد عند وعد الله عز وجل له واستيقن بوعد الله في الآخرة والنعيم الدائم والمتعة الدائمة وسعى لذلك سعيها بالأعمال الصالحة وبالطاعات وبالثبات على الدين وبالزهد في الدنيا وعدم الانشغال بها وأن تكون في قلبه بل تكون في يده، وأن يستعملها مطية إلى الآخرة، وأن يستعمل متاع الدنيا ومباحات الدنيا لمرضات الله عز وجل، هؤلاء الذين قال فيهم تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذا كل هؤلاء بيأخذون من عطاء الله عز وجل، لكن الفارق أن الكافر بيأخذ عطاءه في الدنيا حتى لو فعل الخير وكان من أهل يعني يفعل أبواب خير يساعد الناس، تجد يأخذ الله عدل سبحانه وتعالى عدل فيعطيه يصيبه في الدنيا على هذا الأرض. يعني إن فعل الخير تجد الكافر يأخذه في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة بالنصيب. وأما المؤمن فسبحان الله إذا فعل يأخذ حقه يأخذ سعادة في الدنيا ونصيب في الدنيا، ولكن النصيب الأوفر والأكبر ينتظره في الآخرة. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال سبحانه: إيش ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من متعه الله برزق هو إبراهيم عليه السلام، كأنه أراد أن يخص الرزق لأهل الإيمان. قال الله عز وجل: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن كما قال الشيخ سبت هنا، ليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه. يعني ليست هذه المسألة علامة الحب والمولاة، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلق. وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حصروا مدينة المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنه، إيش عندكم هذه؟ أنا عندي في تصحيح. فاشتورة إيش عندكم هذه الكلمة؟ يرجعوا عنه. أنا راجع عندكم. في صوت عندكم؟ واصل الصوت؟ فيبدو أن عندي الخطأ هنا. فاشتورى إمراة أمر المسلمين، أنا جاي من المشاورة، فاشتورى هي صحيحة كما هي عندي. طيب، قال: فاشتورى ولاة أمر المسلمين وقالوا: بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. يعني بعض الكفار حاصروا مدينة المسلمين فنفذ ماءهم العذب، فطلبوا المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنه. النصارى هم اللي محاصرين المسلمين، فطلبوا النصارى الماء لما انتهى من المسلمين أن يأخذوا منهم ماء عذب. فالمسلمين قالوا: لا، ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. فقام أولئك فاستسقوا النصارى ودعوا الله فسقاهم. فاضطرب بعض العام، فقال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس. فأمر بنصب منبر له وقال: اللهم إنا نعلم بأن هؤلاء مما تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا دعاك، فأسقيتهم لما تكفلت بهم من رزقهم ولما دعوك مضطرين؟ لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم. والآن فنريد أن ترينا آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين. فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم، أو نحو هذا. الله أكبر. ومنها انظروا في هذه المسألة حقيقة، يعني هنا يفيدك أهل العلم كيف يثبتون الناس، كيف يثبت أهل العلم الناس. الرجل الملك ما استطاع يفعل شيء، قال أدرك الناس، يعني فهم الناس، وهذا لا يأتيه إلا من أتاه الله العلم. في وقت الفتن والبلمات والشدائد لابد يصدر أهل العلم حتى يثبتوا الناس ويبينوا لهم الحق. أمر جل الحق، نعم لو نظرت قد يفتن الناس. دعوا الله هم الذين يحصرون أهل الإسلام ونفذ الماء عندهم، فدعوا الله فالله أتاهم بماء فسقوا. فالناس قالوا هؤلاء يعني أتاهم الماء وهم على الحق، أو ظنوا ذلك طبعا العوام. فيقوم الرجل هنا الذي أعطاه الله البصيرة والعلم فثبت الناس ليبين لهم أن هذا ليس الدلالة بل هذا امتحان. ثم يدعو الله عز وجل، ولابد أن الله عز وجل رأى ما رأى منهم من أهل الصلاح فاستجاب لهم فبين آية من آيات الله عز وجل. الشاهد طبعا أن هنا في الأمور هذه يرجع فيها أهل العلم، وهذا الذي نقوله دائما أن العلم الذي نتعلمه ونحاول أننا نراجعه ونضبطه، لأن لابد أن يحتاج إليه في وقت ما، حتى لو كان أصلا النية التعبد إلى الله بهذا العلم وثبوت الإيمان وزيادته وتعليمه، لكنه في أوقات الفتن والمات ستجد أصحاب العلم هم الذين يسكتون، هم الذين يوضحون للناس ويبينون لهم، وهذه فائدة العلماء وطلاب العلم. قالوا من هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو الدعاء الذي فيه معصية الله شرك أو غير، فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح، بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مصارع له في الخيرات. قال تعالى يحسبون أنما نمدهم من به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء إطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر. وقال تعالى فذرني ويكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا باب واسع مبسوط في غير هذه الموضع قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والمقصود وهنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الأخيرة مع ما يحصل له في الدنيا، وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة. وطبعا أهم نقطة في هذه المسألة التي طبعا يلبس على العوام كثيرا بل على ضعاف الإيمان من أهل الإسلام، لما بيروا علو الكافرين والمال عندهم والرزق والمخترعات والحياة السهلة وغير ذلك فيما يظنون، ويروا على النقيض أهل الإسلام في تشتت وفي تقطع وفي بعضهم في فقر ما أن عندهم أموال وعندهم يعني رزقهم الله أمورا كثيرة، لكن لا تجدوا النظر بمقياس الدنيا يجد كيف هؤلاء في علو وفي فروقات كبيرة عن بلاد المسلمين عن أهل الإسلام. لكن الحق هو أن هذا استدراج، أن هذا من باب الاستدراج لهم، هذا ليس باب خير لهم. وانظر إليهم قد أوتوا كل شيء حتى الآن، هم الآن حتى فرغوا العقيدة عندهم وانتشر الإلحاد وعندهم متاع الدنيا وأصبح ليس عندهم هدف للحياة، فيكثرون من الانتحار ولا يجدون قيمة لشيء، وأصبحت يعني أخلاقياتهم وأمورهم كثيرا ما يعتنون بها الآن، لأن أصبح ليس فيهم ضابط، حتى عقيدتهم الباطلة ليست عندهم الآن يتمسكون بها. كل أمور كانت الدنيا عندهم، كل أمور الدنيا فقط. فيظن المسلم الغافل عن ذلك بأن هذا من باب الإنعام من الله، وهذا استدراج. لذلك الكثير من الناس يفرون إلى بلادهم ويريدون أن يكون معهم ظنا بأن هذه الراحة، أن أنا أرتاح، أجد مكان نظيف وأجد إجراءات نظيفة وأجد أموري تكون ميسرة وأي شيء بفعله وعندي راحة وغير ذلك. وهذه يعني للأسف هذه غفلة، لأنه هو قاسها بمقاييس الدنيا، قاسها بمقاييس الدنيا فقط والراحة التي عندهم. وهي طبعا يلبس على نفسه بأنه ممكن يروح يصلي الجمعة في مركز من المراكز الإسلامية ويسير هناك وحتى لو في مسجد وغير ذلك، لكن هو لا ينسى بأنه يعيش في بلاد وأنظمة كفرية كلها، وأن هؤلاء من حوله كله هم لا هم يعني ممن غضب الله عز وجل عليه، وإن كان أعطى لهم الأمور الدنيا لكنهم ليس لهم في الآخرة من خلاق. والمرء لا يمكن أن يعيش مع أقوام مثل هؤلاء، غضب الله عز وجل عليهم ومد لهم واستدرجهم، فكيف يترك جماعة المسلمين ويستطيع أن يحيا مع بين هؤلاء، إلا لو كانت المسألة مؤقتة كما بينا. لكن أنا أقول بعض الناس خدعوا كثيرا بسبب ذلك العلو عندهم من باب أمور الدنيا. فالله عز وجل يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا، ويعطي المؤمنين، لأن في المسلمين من أعطوا كثيرا وعندهم لله الحمد ورزق وغنى وأمور كثيرة، فالله يعطي الدنيا للمؤمن وللكافر، لكنه وقد يزيد في الكافر عطاء أوسع من المؤمن، وصحة ومالا ورزقا وأولادا وكثير وبلاد جميلة وأمور غير ذلك، لكنه لا يعطي الأخيرة إلا للمؤمن فقط. ما يمكن أن يكون للأخيرة للكافر أصالة، فهو عجل لهم في هذه الدنيا. قال وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده. هذا كله يبين أنواع الدعاء الذي المعتدى به، لأنه قال هنا إما بطلب ما لا يصلح، أو الدعاء اللي فيه معصية أو شرك أيضا، ثم قال إنه ممكن يحصل بعد غرض ظن أن الدليل أن عمله صالح، ثم قال وقد يكون سببا لضرر دينه، يعني يدعو دعاء يتضرر به في الدين، وهذا البعض يدعو بذلك، يريد يدعو الله أن يخرجه برا في البلاد هذه، أو أن يأتي فيه عمل أو يأتي كذا، بس فيذهب ويضيع الدين فيعاقب كما قال على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده. فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عباداته وفي مسألته، يعني الوسيلة في العبادة والوسيلة في الدعاء أيضا، تكون الوسيلة مشروعة في دعائك، يكون دعاء بلا تعدي. قال فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه من المخلوقات. انظروا لخص المسألة التي قلناها في الأول، إن الخلاف كله كان داير ما بين التوسل هذا الذي هو لأن ده أصل النزاع بين الذين منع وأباح في مسألة التوسل بحق السائلين كما قلت، أو التوسل بالبعض الجمل التي قلناها. فبعض لما جعله من باب القسم بالمخلوق ولم يعتجوا توسل بعمل صالح فمنع، أو بحق نبيك مثلا يقصد بدعاء نبيك لي أو بشفاعة نبيك لي، وهذا المقصود في الدعاء التوجيه حديث عثمان لذلك وعثمان ناسيت بن حنيف، فتوجيه في ذلك أحد التوجيهات الذي قاله طبعا بمنع دعاء التوسل بالذات ومن التوسل بالجاه لأنه من الذات، فقالوا بالمنع وأباحوا التوسل بالعمل بدعاء النبي بشفاعة النبي بالعمل الصالح الذي عند الصالحين أو غير ذلك، فجعلوا هذا توسل لأنه توسل بالعمل ليس إقسام. لو كان قسم فيكون قسم بالمخلوق فيردونه، لكن هم جعلوا يسمى من باب الإقسام كما قال الشيخ هنا هو من باب التوسل بالعمل، لأن التوسل كما نقول توسل مشروع، أن تتوسل بأسماء الله وبصفاته وتتوسل الله بالأعمال الصالحة أو بدعاء الصالحين أو بسؤال الصالحين لك. وتوسل غير مشروع على قول الشيخ، طبعا المسألة دي أقول أن فيها خلاف بين العلماء حتى نثبت أن المسألة فيها خلاف. نعم التوسل بذوات المخلوقين أو بأعمال المخلوق، أعماله هو مش أعمالك أنت، أعماله هو التي تخصه أو بصلاحه هو، هذا الذي عدى وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه من بعض العلماء بالتوسل غير مشروع. وإلا في البعض طبعا خرجوا الحديث النبي اللي هو الذي قال أتوسل بنبيك فأجازوا التوسل بذات النبي. وطبعا بعضهم قاسوا عليه الصالحين بعد ذلك. ونحن فقط نحرر المسألة فيها خلاف عند العلماء. وكان الراجح والله أعلم في ذلك بتوجيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر طبعا توسل بالدعاء العباس، وأن أيضا هذا الحديث النبي دعا له أولا وهو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن التوسل بالذات، وهذا في الحياة ولا يكون يلحق بعد ذلك بالتوسل بذات ذوات الصالحين بعد ذلك لما فيه من يعني مفاسد قد تحدث. لكن هي المسألة حدث فيها الخلاف بين العلماء أيضا فيها. ومن هذا الباب استشفع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فأنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وهذا يبين لك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت حتى ما أعيد لما استسقى الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة استسقى بالدعاء توسل، قتله النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي بدعائه ليس بذاته. وقول عمر رضي الله عنه إن كنا قد أجدبنا، إن إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، طب كيف نتوسل بنبينا؟ النبي إيش فعل؟ دعا. وإن نتوسل إليك بعم نبينا، إيش هيفعل عم النبي؟ سيدعو. وأيضا في رواية قم فادع لنا يا عباس، فعنو نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته، ليس المراد أن نقسم عليك به. هو إيش أراد موت أن يجعله إيش من باب القسم، أو يجري هذا المجرى مما يفعل المبتدعون بعد موتي وفي مغيبي، كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك، ويقولون إننا توسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه ويرجون ويرون حديثا موضوعا إن إذا سألتم الله فاسألوا بجاهي، اسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عرض. يعني هو يبين هنا عشان سبب تبيش إن طلب في الموقف أنت بتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إيش شفعته، يعني دعاءه وشفعته وسؤاله. وكمان في الدنيا كنا نستسقي بدعائه واستسقينا بدعاء العباس ولم يسألونا بالجاه، جاه فلان عندك. وهذا الذي أراد أن يرده شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا رد الحديث هذه هو موضوع حقيقة الحديث. فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس، مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس. فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات، وهو التوسل بدعائه وشفاعته، فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غير. وهذا بيان واضح. إذا كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز بعد موته، وكان التوسل بالذات ما هو خلاص لو قلنا التوسل بالدعاء هو مات، طب كيف سيدعو؟ إذن وذلك عادلوا عن الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى العباس ليدعو. فلو كان التوسل به بالذات لذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الذات موجودة سواء في الموت أو في الحياة في القبر، لكن ولم يعدلوا كما قال إلى العباس. ليش؟ لأن السؤال به من النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به أعظم لا شك عند الله من العباس. لكن لما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب موجود بجانبهم إلى العباس رضي الله عنه، علموا أن التوسل هنا يكون إيش؟ مع الأحياء ليس مع الأموات. طب إيش الفرق بين الحي والميت؟ إن الحي بيدعو والميت لا يدعو، الحي يطلب منه والميت لا يطلب منه. يبقى علمنا أن في التوسل بالأحياء ما لم يكن بالذوات أيضا كان التوسل بالدعاء، والدعاء لأن الدعاء مش موجود بعد الموت. لو كان الدعاء موجود بعد الموت لذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا، فلما لم يكن دعاء موجودا إذن الذات ليس هو التوسل به، بل التوسل بالدعاء في حالة الحياة فقط. وهذا معنى قول يا سلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر الحديث. وكذلك حديث الأعمى يعيد ثاني الشيخ مسألة الأعمى، سيبين فيها مسألة وقت النداء اللي فيها والمخاطبة. فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، طلب من النبي أو أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه ودعا له فأمره أن يقف ويسأل الله أن يقبل شفاعة النبي فيه. وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. طب إيش اللي فسره؟ أن رواية عمر مع العباس قال قم يا عباس فادعوا الله لنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا، فأصبح التوسل بالدعاء. فأراد أن يحمل هنا أن أيضا أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك وبشفاعته التي قد أمرني أسأل فيها أن يقوم فيقول ذلك. فأصبح هنا أن التوسل هنا كان ليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده عمدة الحديث اللي بيتكلم عنه من يرى بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه جاه أيضا وهكذا. فهنا هو ده عمدة في ظاهر اللفظ، لكن تتبع الروايات فيها يبين بأن مثلا قد دعا له ثم أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله أن يستجيب دعاء نبيه أو يستجيب شفاعته. فأصبحت المسألة أن التوجه ليس بالنبي كذات، لا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا محمد، وهنا بقى مسألة أخرى، قالوا بالنداء والبعض يتعلق، وقال يا محمد ينادي، فين محمد وفين هو صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها. توجه إيش بك هو؟ طبعا ده عند المنياء. ثم قال اللهم فشفعه فيه، فطلب حديث آخره يبين، فطلب من الله أن يشفع فيه نبيا. وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثله، لأن طبعا دي إشكال، طب نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أنت في التشهد بتقول السلام عليك النبي، هل أنت تنادي النبي تخاطبه؟ طبعا وفي أثر ورد عن ابن عباس وهو خالف فيه الصحابة وخالف فيه عمر وهو أفقه عمر منه وخليفة راشد، بأنه كان يقول السلام على النبي مفيش عليك بعد موت السلام يكمل المخاطبة، وهذه أصل ابن مسعود خالف فيه باقي الصحابة. والصحيح المستقر عند العلماء بالإجماع الآن أن التشهد لابد أن تقول فيه السلام عليك أيها النبي، فهل أنت تخاطب النبي؟ لا. ويقصدون إيش؟ يقول هذه مثلها، إن يتوجه بك يا محمد يا رسول الله إن يتوجه بك إلى ربي في حاجات اللي يقضيها. هو يريد الشيخ السامي يقول هنا إيش؟ هذا نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل ذلك كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. يعني يسمى هذا خطاب استحضار للقلب وليس خطاب حضور حقيقي كما هو في التشهد. قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي مجيبا له مطيعا لأمره مقتديا به. يعني هو يقصد إيش؟ وهذه طبعا المسألة اللي هي فيها النزاع اللي قلت لكم، هل يجوز التوسل بالشخص بالذات أم لا؟ وشيخ سرطان يرى ممن يرى عدم ذلك جواز ذلك كما هو واضح من كلامه. فأراد أن يبين أن البعض فاهم هذا الحديث، وطبعا حديث العباس أيضا. فهنا يقول إيش؟ وغلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. قال إيش يراد به التسبب به؟ يعني أن يكون هذا التوسل سببا لكونه إيش داعيا التي تدعو أنت به هو داعيا وشافعا مثلا. هذا أول طريق، أن يكون هو الذي أنت تتوسل به كما كان مثلا دعا له أو شفع له، أو لكون الداعي مجيبا له مطيعا لأمره. يعني أنت تتوسل بالنبي بعملك وهو إجابتك للنبي وطاعتك للنبي ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون التسبب إما بمحبة السائل له وهي الأولى، أن السائل يحبك فيشفع لك ويدعو لك سواء كان عالما داعيا أو قبلها نبيا في حياته، بمحبة السائل له واتباعه له، أو بدعاء الوسيلة وشفاعته. إما أنك أنت تكون هو يشفع لك ويدعو لك، أو أنك سبب الآخر أنك تحبه وتتبعه وتنقاد له فأنت تتوسل بذلك. قال ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل بشيء منه ولا بشيء من السائل بل بذاته أو المجرد الإقسام به على الله. الثاني هذا قال فهذا الثاني اللي هو الذي كرهوه ونهى عنه. يبقى ليس التوسل بهذا بشيء منه يعني ولا بشيء من السائل بل بذاته، يبقى هو ليس التوسل مقصود بالذات أو بشيء منه، لا لا لا يقصد ذلك، وهذا سيكون إقسام على الله بمخلوق وهذا منهي عنه. لذلك قال فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، وهذا الذي فهمه البعض فجوز جواز التوسل بالذات. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فقال أحدهم اللهم إن كأنه كانت لي ابنة عم فأحببت أشد ما يحب الرجال النساء، وأنها طلبت مني 100 دينار فلما أتيتها بها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء. وقال الآخر لهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلقت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبل أن أغبق بضم الطفنة قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقاضح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصغر، فانفرجت عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فتمرت أجرته حتى كسرت منها الأموال، فجاءني من بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدون من فضله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال بحب إياك إلا ما فرجت عني ففرج عني. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهجرت بسبيلك، وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك، وهذا كما قال المؤمنون ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يجب من العبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوف من عذابه. وسؤال الله بأسماء وصفاته كقولك أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك يكون من باب التسبب، فإن كونه المحمود المنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي يحمد عليه، وكونه الأحد الصمد يقتضي توحده بصمديته، فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد الناس إليه بكل حوائجهم المستغني عما سواه وكل ما سواه المفتقرون إليه لا غنى بهم عنه، وهذا سبب لقضاء المطلوبات. وقد يتضمن ذلك معنى الإقسام عليه بأسمائه وصفاته. وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وهو فيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته فهو من هذا الباب اللي هو باب إيش؟ فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم وحق المطيعون عليه أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به والتوجه به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله. يعني حتى بحق السائلين يعني هو ايش يقول؟ انه بحق اجابتك للسائلين فهو من افعالي وصفاتي، فكانه قسم بافعالي وصفاتي، او بتوسل بطاعه السائلين باعمالهم لانهم يطيعونك ويدعوك، ما هو ده السؤال طاعه وعباده، فكان هذا جائز، اما توسل باعمالهم او حتى لو اقسام فاقسام بصفاته بصفات فعله يعني. فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، والاستعاذه لا تصح بمخلوق، كما نص عليه الامام احمد وغير من الائمه، وذلك مما استدلوا به على ان كلام الله غير مخلوق. ولانه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال: والاستعاذه لا تكون بمخلوق، فاورى بعض الناس لفظ المعافاه. فقال جمهور اهل السنه: اه، هنا كان المعافاه عندها اشكال فيهم. فقال جمهور اهل السنه: المعافاه من الافعال، ان هو قال ايش؟ وبمعافاتك من عقوبتك. طيب، وجمهور المسلمين من اهل السنه وغيرهم يقولون ان افعال الله قائمه به، اذا المعافاه من افعاله، وان الخلق ليس هو المخلوق. وهذا وقول جمهور اصحاب الشافعي واحمد ومالك، وقول اصحاب ابي حنيفه، وقول عامه اصحاب اهل الحديث والصوفيه وطوائف من اهل الكلام والفلسفه. وبهذا يحصل الجواب عن مورد المعتزله نحو من الجهميه نقصا. انا اريد اقف عند هذه افضل، لان هذه فيها جزئيه كنا نريد نوضحها، لان فيها خلاف بين بعض الطوائف في مساله الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، وان هذا من والوقع فيه بعض المعتزله والجهميه. ف والفرق بين الكلام صفة والمخلوق من كلام البشر. ممكن هذه المسألة كالتراب نحتاج نختمها. نقف عند هذه أفضل. نقف عند هذه لأن نقف عند قولي أحسن في قد ثبت بالصحيح أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات. لعل هذه نأخذها بأسبوع الماضي، أو أعتقد نعم أسبوع الماضي إيش قادم إن شاء الله. نقف عند هذا القدر لأن فيها مسألة أحتاج تفصيل حقيقة، وأنا الوقت الآن لا يدركني أن أبين كما أريد. طيب، لو في أسئلة في المسابقة لحظة عشان يبدو أن النت قاطع عندي هنا في الأسئلة، فما رأيت تعليقاتكم، انتظروني بس. ما رأيت الأسئلة، أنا أدخل بس أشوف الأسئلة مرة أخرى. يعني أقول حقيقة وما زلت أقولها مرة أخرى، التأخير في الدخول غير مقبول، وأنا وما زال الناس يدخلون متأخرين ومتأخرات، وهذا يعني كلام ويتكرر كثيرا. طيب، ما هو لو قال اللهم بحق محبة النبي أو بحق اتباع النبي، هو الآن هنا كأنه يتكلم في مسألة ما هو بحق السائلين، هي أجعلها من عمل الصالح. هي الأشكال كله في الذات، لو أراد بذلك أنه يقصد حبه للنبي واتباعه للنبي فهو يتوسل بعمل صالح. لا، ما قصدت حد بعينه، لكن غالب الحضور كثير جدا لا دخل متأخر على فترات بقى. أنا أعرف إن في ناس عندهم حرص جزاكم الله خير، لكن في كل مرة بنجد المسألة هذه متكررة، الدرس بياخد فترة ثم يكتمل عدد أكبر على النهاية. وهذه يعني هذه المسألة، والبعض بينتظر لما أنا أدخل ويدخل بعد فترة، يمكن انا بقى لي فتره ما تكلمت في هذه المساله، لكن هي حقيقه انا الاحظها في كثير. فاذا مسألة سؤالك يا استاذ امل، هو نعم، هو لو قال يقصد ذلك، الخلاف كله هي مساله ان يسال بالذات نفسه وبالجهل اللي ليس فيه عمل. اما لو كان يتوسل بعمل بحبه للنبي كما قلنا بحق السائلين، بحق يعني محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتي للنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائي، هذا عمل، هذا عمل. طب احنا قدمنا الموعد اكثر من كده، ايش الموعد؟ كان بعد المغرب، خلينا الساعه 7 على بناء على طلبكم حتى لا نؤخركم ليلا. كنا بنقعد 11 وانا جعلت 7 على اغلب الناس. ما والله انا تعبت معاكم، ده انتوا كنتوا طالبين 7 دي حتى التاخير افضل. طيب ان شاء الله استبيان بقى، اعملوا استبيان وشوفوا، وبعد العيد ان شاء الله، بعد اجازه العيد او بعد ان شاء الله، انا مش عارف لكم بصراحه شيء. انا ظلمت ان احنا جبناه بدري عشان نبدا ويبقى معنا وقت يعني. هو ممكن لما نعمل استبيان، لكن يغير بعد ان شاء الله غالبا يعني، يغير باذن الله تعالى بعد العيد باذن الله تعالى، اذا كنا سنغير او نظل كما نحن على حسب بقى الاستبيان. لكن طب في اسئله؟ ده الاهم عندي، المسائل واضحه اليوم ولا في اسئله؟ ارجعي له بقى ابو عبد الرحمن تاني، هو عندك في التسجيل ماشي. هو لو كان يسال بحق طاعته للنبي واتباعه وحبه، فيتكلم بيتوسل بعمل، ما يقصد به حق يعني يتوسل بعمل. فهنا التوسل بالعمل جائز، قل ليس الاشكال عندنا هو التوسل بالذات او بالجهل هو من الذات يعني. لذلك ممكن تحمل بحق السائلين معاقد العز كما قلنا بيناها في الشرح وهكذا. أحسن الله عليكم. كذلك درس البخاري بقالي أسبوع أو أسبوعين، أخوات كثر مش إخوة، الأخوات تحديدا بيغيبوا عن الدرس، ما أدري إيش اللي موجود عندكم حقيقة في البخاري. أيضا كان من قبل في حرص عليه، الأسبوع الماضي تقريبا اللي قبل أيضا في تخلف كثير عن الحضور. أنا أتكلم عن البخاري يوم الاثنين اللي كان بيحضر، ما كلمت عن السبت. حق الآلهة دي ذكريني بها الأسبوع القادم يا أستاذة، لأن فيها تفصيل إن شاء الله. يعني فيها برضو وجه صح وجه لا يصح، ولا حد يحب يبحث فيها فيكون جيد أيضا، يعني يكون نوع من البحث والتدريب فيه بإذن الله تعالى. طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بقي الدروس كما هي إن شاء الله في الموعد، صلى الله عز وجل أن يوفقنا ويثبتنا هذا الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.